الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت ما الحكم لو وقع الجماع في الدبر؟ فهل جماع الزوج لزوجته في الدبر مع إثمه والقول بتحريمه يوجب عليه الكفارة؟ الجواب نعم، يوجب عليه الكفارة، لأنه فرج أصلي، ولأنه موجب للحد، وكل جماع يوجب الحد فإنه يوجب الكفارة، فهو داخل في عموم يسمى الجماع والإتيان. ومن المسائل، وبناء على ذلك، فمن جامع زوجته في دبرها أكرمكم الله فالواجب عليه أن يخرج الكفارة الواجبة على من جامع في الفرج سواء بسواء.